بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها التاسعة، وحديثنا اليوم متابعة حول حديث الأمس حول منهج التلقي. لقد ذكرنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن اتباعه فيما جاء به من عند الله أصل أصول الإيمان. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. مما يتعلق بهذه القضية في منهج التلقي الحديث حول خبر الآحاد، وتلك قضية تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تدبر. فيعني أولا، ما هو خبر الآحاد، وما الفرق بينه وبين الخبر المتواتر؟ إن أهل الحديث يقسمون الحديث إلى قسمين، إلى آحاد وإلى متواتر. الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. وحديث الآحاد إما أن يرويه واحد أو جمع لم يبلغ حد التواتر، يرويه واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن لم يبلغ حد يعني التواتر. ومنها المسلم به أو المقطوع به عند أهل الحق أن حديث الآحاد إنما يفيد العلم إذا احتف به من القرائن ما يرجح ذلك ويبينه. إذا تلقته الأمة بالقبول واحتفت به القرائن فإنه يفيد العلم القطعي اليقيني الذي لا سبيل لأحد إلى التشكيك فيه ولا إلى الطعن في حجيته. يبقى التواتر مأخوذ من التتابع، كقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. لكي يكون الحديث متواترا لابد أن يرويه جمع وليس واحد أو اثنين أو ثلاثة. هذا الجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون هذا في جميع طبقات السند، أن يكون مستندهم الحس، يقولون سمعنا أو يقولون رأينا، مستندهم الحس وليس مجرد يعني الأمور المعقولة فقط بصورة بحتة. في ما يسمى بالتواتر اللفظي، تواتر لفظه وتواتر معناه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في تواتر معنوي، ما تواتر معناه دون لفظه. ومن أمثلته أحاديث رفع اليدين عند الدعاء لقد ورد فيها نحو 100 حديث، 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تثبت أنه كان يرفع يديه في الدعاء، حتى جمعها الحافظ السيوطي في رسالة سماها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فض الدعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. طبعا الخبر المتواتر يجب تصديقه قطعا ويقينا لأنه يفيد العلم القطعي الضروري. لكن حديث لحد يعني كما قلنا ما يرويه 1 أو 2 أو 3، المهم لم يبلغ عدد رواته مبلغ التواتر، لم يبلغ عدد رواته مبلغ التواتر. ويعني حديث الأحاد حجة في باب العلم وفي باب العمل إذا احتف به من القرائن ما يؤكد هذا المعنى ويدل عليه، والأدلة على هذا كثيرة جدا في الأدلة الشرعية في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. الله جل وعلا مثلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله أوجب التبين في خبر الفاسق، معناه أن خبر العدل ولو كان واحدا فإنه يقبل ولا يحتاج إلى تبين. وفي القرآن الكريم الله جل وعلا قص لنا عن أنبيائه السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد. فموسى عليه السلام عندما جاءه رجل واحد من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، جزم بخبره وخرج هارما وقبل خبر بنت صاحب مدين عندما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص لا تخف، ونبي الله يوسف قبل خبر الرسول الذي جاءه من عندي الملك وقاله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. في السنة المطهرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا يدل على قيام الحجة بخبر واحد ولو كان لا يفيد العلم ولا يفيد العمل لما كان للندب إلى ذلك فائدة. أيضا الناس يأخذون خبر المؤذن، نحن نسمع المؤذن وهو واحد ونقبل خبره ونصلي بناء على خبره ونفطر في صومنا بناء على خبره ونمسك بناء على خبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وفي رواية ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث واحد من أصحابه الآحاد من أصحابه ويعتمد على أخبارهم ويعمل بموجبها. بل فيما هو أخطر في قضية الحدود مثلا، تعرفون الحديث وهو في الصحيحين كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. نعم قال فقال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده، فزنى بمرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم. عملنا تسوية، ديته 100 شاة وديته خادم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. 100 شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما جاءه به أنيس عندما قال اعترفت، ووكله في رجمها صلوات ربي وسلامه عليه. كان يبعث الأحاد يحملون رسالته ويحملون هدايته ويحملون دعوته. لقد روى الشافعي أن بينما الناس بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه أيام طعام وشراب، فلا يصومن أحد. وأرسل ابن مربع الأنصاري ليقول: أنا رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال لأهل نجران كما في الصحيحين: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه 9. أرسل أبا بكر أميرا على الحج لكي يقيم للناس مناسكهم، وبعث عليا في تلك السنة فنبذ إلى قوم عهودهم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. واشتهر أيضا بعثه الأمراء في السرايا والبعوث، واشتهر أمره بطاعتهم فيما يخبرون عنه. كان يكتب كتبا إلى الملوك والرؤساء ويسافر بها واحد، كما بعث دحي الكلبي بكتابه إلى هرقل عظيم الروم، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى. كان يكتب كتبه إلى ولاته وعماله ويرسل بها أحادا. أيضا الصحابة أجمعوا على هذا المعنى. لقد روى البخاري عن ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ولولا أن خبرا واحد يحصل به العلم ويجب به العمل لما تركوا المعلومة المقطوعة به عندهم لخبر واحد، كما يزعمون لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة. النصوص هذا كثيرة جدا، ولم يزل هذا سبيل السلف الصالح من قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج به. والخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. أيضا الإجماع، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. لكن الإجماع لابد له من مستند شرعي. الأمة لا تملك أن تنشئ حكما، تجمع على دليل لتقطع الشغب في دلالته، وتجمع الأمة فيه على فهم واحد. الأمة عندنا لا تملك أن تنشئ الأحكام، الأحكام مردها إلى الوحي المعصوم. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. احنا ما نقدرش ننشئ حكم إلا في الدائرة التي أحال الشرع فيها إلى الخبرات البشرية. نقدر نجتمع في الجامع هنا نقول نخلي صلاة الجمعة يوم السبت مثلا عشان ويك إند وعندنا وقت، ودل ما ننزلق في المواقف ونيجي من الساعة 9 ونقرأ قرآن في الجامع، نقدر نعمل كده؟ لا، لأن عندنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا تملك الأمة أن تنشئ حكما على خلاف الشرع المطهر، وإنما الحكم ما حكم الله به ورسوله، والقضاء ما قضى به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد للإجماع من مستند من دليل شرعي، وفائدة الإجماع أنه يجعل النص قطعيا في دلالته ويقطع الشغب في هذه الدلالة. من الأمثلة على الإجماع المبني على القرآن مثلا إجماع الأمة على حرمة نكاح الجدات. الجدة حرمت عليكم أمهاتكم، طب والجدة؟ أجمعت الأمة على تنزيل الجدة منزلة الأم لأنها تدخل في مسمى الأمهات، الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، كما تحرم البنت تحرم بنت البنت، كما تحرم الأمهات تحرم الجدات، كما تحرم البنات تحرم الحفيدات، وانعقد الإجماع يعني على هذا. يبقى الجدات دخلنا في الأمهات بالإجماع، وبنات الأولاد دخلنا في مسمى البنات بالإجماع. حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم، أمهاتكم دخلت فيها الجدات، وبناتكم دخلت فيها الحفيدات. في إجماع مبني على السنة، إعطاء الجدة السدس واحد من ستة في الميراث عند فقد الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس ولا يزيد نصيبها عن ذلك بخلاف الأم. في إجماع مبني على المصالح، زي إجماع الأمة على جمع القرآن. القرآن لم يجمع في زمن النبوة لأن لسه القرآن بينزل، وترتيب النزول غير الترتيب النهائي الذي استقر في المصحف العثماني فيما بعد، فلم تكن المصلحة داعية إلى جمعه، ولا كان هذا في الوسع ولا في الطاقة. فلما اكتمل القرآن وانقطع الوحي وخيف ضياع القرآن بضياع الحفظة، أجمعت الأمة على جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منه إجماع يعني قطعي، ومنه إجماع ظني، حيث قطعنا وجزمنا بانتفاء المخالف كان إجماعا قطعيا، وحيث لم نجزم كان إجماعا ظنيا. أيضا مما يؤخذ في منهج التلقي القياس، القياس الصحيح، إلحاق فرع بأصل لاتفاقهما في علة الحكم. أضرب لك مثال سهل جدا، لو لقيت واحد بيضرب أبوه تقول اتق الله حرام عليك، قال لك فين الدليل على تحريم الضرب؟ الله جل وعلا يا أخي يقول فلا تقل لهما أف، ده قال فلا تقل لهما أف، ما قالش ما تضربهمش. لو انت سمعت واحد بيقول كده تقول ده مختل عقليا، صحيح ما فيش الآية ليس فيها نهي عن الضرب، لكن النهي عن الأدنى يدل على النهي عن الأعلى من باب أولى. إذا كان مجرد أن ترفع صوتك أو أن تنهرهما أو أن تقول لهم أوف محرم، يبقى من باب أولى الضرب يكون أشد حرمة وأفحش وأغلظ وأدخل في باب التحريم. إلحاق فرع بأصل لاتفاقهما في علة الحكم. حرمت الخمر لأنها مسكرة، في أنواع بسيطة من الخمر كانت موجودة في زمن النبوة وزمن السلف. الشيطان البشري اليوم ابتكر واخترع مئات وآلاف الأنواع من الخمور كلها محرمة. ليه؟ الجامع بينها علة الإسكار، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. إلحاق فرع بأصل لاتفاقهما في علة الحكم، وبهذا تبقى الشريعة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله مستوعبة لكل ما يجد من حوادث ومن أقضيات بشرية. النصوص محدودة والحوادث غير محدودة، كيف يحكم محدود من النصوص غير محدود من الحوادث والوقائع؟ من خلال هذه المرجعيات والأسس التي مكنت الشريعة من أن تستوعب كل ما يجد وكل ما يطرأ في دنيا الناس، ولا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن والسنة دليل على سبيل الهدى فيها. فقل الله وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.